داخل على الله الكون عيوني بهالخضر قدامك الحلوين بيطقوا قهر داخل على الله الكون عيوني بهالخضر قدامك الحلوين بيطقوا قهر بطليعتك بتطلعيني على السماء وبرفتك بتنزليني على القبر هالزنبق اللي بيضل يعلى عالدني قدامك بيضطر يزني وينحني قديش الله بجمالكن معتني بس بترضى على شبابكن بتسوى العمر وصلة جميلة وصلة غنائية جميلة نتمناها لكم مع صوت العتابة والميجنة الفنان عيسى نعوس نشكر عازف الأرض الذي سيرافقنا هذه الليلة الفنان دريد الشيخ ومعكم في هندسة الصوت تسجيلات فؤاد جراش حمص الزهراء الكورنيش الشرقي أهلا وسهلا فيكم مع الفنان عيسى نعوس مع تحيات صوت الفيحاء للإنتاج والتوزيع الفني سوريا حلب الفيض هاتف 247-035 يسعد مساكم كل ما صوتي دوا يسعد مساكم كل ما صوتي دوا قلب انجرح شوفت كل قلبي دوا والله ولما الفرح بتكيكي هالليلي دواجك اليوم تغني طرايا ياب يا ابن الشقي ألف مبروك عرسكم وتاج الكرم عم يضوي عرسكم. مبروك يا ابن الطياب ويا قمر غيب اليوم هل احبابنا ويا قمر غيب بيزعل حبيب القلب بنغام وجوي لجل زعل وبان في نغام ويلي ولك انشد يا ابن نعوس لك انشد يا ابن نعوس بنغام المحب للصبايا وللشبايا والفراحة وخلاني عليان الياني الياني والفراحة وخلاني أسهار الليل بطوله ويا القمر وحزاني أسهار الليل بطوله ويا القمر وحزاني وعلياني الياني الياني والفراحة وخلاني عليان الياني الياني والفراحة وخلاني أسهار الليل بطوله يا القمر وحزاني نسال الليل بطوله يا القمر وحزاني أول أحلى أول Thank you. بخر نفله ونزنوده محلى الورد البخدوده بخر نفله ونزنوده ومحلى الورد البخدوده بخر نفله ونزنوده محلى الورد البخدوده بخر نفله ونزنوده ومحلى الورد البخدوده بخر نفله ونزنوده ومحلى الورد البخدوده بخر نفله ونزنوده بيضا كان دو سوداء خلقت رب الفوقاني بيضا كان دو سوداء خلقت رب الفوقاني علياني الياني الياني والجراحة وخلاني علياني الياني الياني والجراحة وخلاني نسهر الليل بطوله يا القمر وحداني نسهر الليل بطوله يا القمر وحداني ورد خدودة ميت لون طلت شجرة من البلكون ورد خدودة ميت لون وطلت حلوة من البلكون ورد خدودة ميت لون طلت حلوة من البلكون ورد خدودة ميت لون وطلت حلوة من البلكون ورد خدودة ميت لون طلت سمرة من البلكون ورد خدودة ميت لون يتغني على دلعون ونغني علياني يتغنى على هذا العار وحيث يغني علياني علياني الياني الياني والجراح وخلاني علياني الياني الياني والجراح وخلاني يسهر الليل بطوله يا القمر وحداني يسهر الليل بطوله يا القمر وحداني احلى عريس وعروس هلا زين فل وريحانك يا محلى عرسك فيه زين فل وريحانك يا محلى عرسك فيه زين فل وريحانك يا محلى عرسك فيه زين فل وريحانك ويا محلى عرس الليلة زين فل وريحانك ويا محلى عرس الليلة زين فل وريحانك من حول ورد الجوري ساكن الرمان حول ورد الجورة ساكن الرمان علياني الياني الياني والجراح وخلاني علياني الياني الياني والجراح وخلاني نسهام الليل بطوله يا القمر وحداني نسهام الليل بطوله يا القمر وحداني We'll be right back. لو الخدودة مثل الكل رد الجالة حل وحل لو الخدودة مثل الكل ولا رد الجالة حل وحل لو الخدودة مثل رد الجالة حل وحل لو الخدودة مثل الكل أو رد الجالة حل وحل لو الخدودة مثل الكل أو رد الجالة حل وحل لو الخدودة مثل الكل شبه القمر لما يطل وعيونه قلب زلامة شبه القمر لما يطل وعيونه قلب زلامة لك عليا ليالي ليالي والجراح وخلاني عليا ليالي ليالي والجراح وخلاني سهر الليل بطوله يا القمر وحداني سهر الليل بطوله يا القمر وحداني وعليا ليالي ليالي والجراح وخلاني عليالي ليالي ليالي والجراح وخلاني أسهار الليل بطوله يا القمر وحداني أسهار الليل بطوله يا القمر وحداني أسهار الليل بطوله يا القمر وحداني Thank you. قالوا لي قاعد قوم جراح يلي لاك فاد الكل جراح جراح والله ويا هدول الطبيب يكون جراح ولا تشفي علتي من هالمصاه هي هي ياس هلا هوب من تسجيلات الفيحاء سوريا حلب الفيض. والله دخلت جنينتي قل مش جارة ولا تبعدني ومع بلش جارة قالوا لولا الخوف تكشفنا والله ولولا الخوف تكشفنا شجارة ولمزق ما عليك من الديار والله وبدي سلمك صدري بس اتني علي الارض وعليك التعاب يا يابا تطلبني بشجم عن هالهلي صار لا شهر أوضاع بين هالهلي والله وعند ما تسمع الأخبار وعند ما تسمع الأخبار إن بهالهلي أعرف بقى الأوضاع الله حسنا وريتك حمادي وتندهي يا صهرنا ورايتك حمادي الحمام استنفرت علقت بالعقاب فكرت رح يسيبها بالعقاب والله مثل والله مثل ما يمصمص المدمين المدمين المدمين يا يابا مثل ما يمصمص المدمن بالعقاب ارتويت من اللمى بمصر الضايا بين التوالي وياك محبوب الغالي ونسافر بين غصون الزيتونة. على ما يجونا وعلى ما يجونا الله يجازيهم راح وتردونا. العذراء لعشق السيارة تحت الجاكار تحت الجاكار وحياة العذراء لعشق السيارة. طوب للبيت ومع السيارة وخلي هاد المص مثلن في الزونة. السيارة خليها تلبس مثل في زونة. على ما يجونا وعلى ما يجونا سرده الأظهر يحمل في زونة. أيوة صوت الجر سجل غنانا ليك العريس بكرم وغنانا. دور الشيخ اعزف ويانا واحلى دمي وعلى دلعانا. على دلعونا وعلى دلعونا بكرة بتنظلم ويا اللي ظلمتونا. بيتك ما حدا شفتها لا سلام. ويوم حاجة بيك لرفع وفالك ومن حاجة امك قلع لعيونك على ميجونة وعلى ميجونة واحلى وغني وعلى دلعونة. ومالك يا عيسى يا عيسى مالك عدروب تايه ومضيع حالك. لو جدك عنتر وابو زد خالك منك رح تصمد قدام عيونك وعلى دلعونا. زهر مبتعقد يا زيزا دونك.